ويحصل له النعيم ويحصل له أو يحصل له العذاب. وليس معنى خلق الإنسان من جديد أنه يوجد خلقا آخر غير الخلق الأول. بل الجسد الذي كان في الدنيا هو الذي يعاد يوم القيامة، لا أنه يؤتى بخلق جديد ما كان موجودا في الدنيا، إنما نفس الذي كان في الدنيا هو الذي يعاد خلقه يعاد يوم القيامة، وعليه يقع الجزاء يقع الثواب والعقاب، لأنه هو الذي أساء هو الذي أحسن أو أساء، فهو جاز بالإحسان على إحسانه ويعاقب بالعقوبة على إساءته. وليس خلقا جديدا ما وجد في الدنيا وما أحسن وما أساء، بل الذي يعاد هو نفس الجسم الذي كان موجودا في الدنيا. وهذا هو الذي أنكره الكفار، والذي تعجب منه الكفار كما جاء في القرآن: إذا كنا عظاما رفاتا إنا لفي خلق جديد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قال القرآن المجيد: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقالوا كافرون هذا شيء عجيب، أيضا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. والله عز وجل يعيد الأجسام المتفرقة وينالها ما تستحق من النعيم إن كانت ممن أحسن في الدنيا، وكذلك ينالها ما تستحقه من العذاب إن كانت قد أساءت في الدنيا. والمقصود هو بدء الخلق، ولما كانوا المشركون ينكرون إعادة الخلق الله عز وجل استدل عليهم في القرآن بأدلة عقلية، منها يفهم ظاهرهم إلى الخلق الأول، وأن الذي خلقهم ولم يكونوا شيئا قادرا على إعادتهم بعدما ماتوا وتفرقوا في الأرض. الأمر الثاني أنه كثيرا ما يأتي في القرآن ضرب بإحياء الأرض بعدها، ينزل المطر فتحيا نبات لخروج نباتها وتخضر بدل ما كانت يابسة آمدة تكون مخضرة، في أحياها هو الذي يحيي الموتى. الآيات مثل الأرض خاشعة إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ثم الذي خلق السماوات والأرض، فالذي خلق السماوات والأرض على ضخامتهما وعظم حجمهما قادر على خلق الإنسان الذي خلقه دون خلقهما. أكثر من خلق الناس لكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذا الله عز وجل هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده فهو أفضل عليه. هذه فيها بدء الخلق وفيها إعادة الخلق بعد الموت، لأن الله تعالى يحييه. ثم إنه فسر كلمة أهون بمعنى هين، وأن المقصود بأهون أنه ليس المقصود بالتخويل، أن كل شيء على الله عز وجل لا يستعصي عليه، وليس شيء أهون من شيء، لأن الله تعالى على كل شيء قدير. لهذا قال يعني هين وأهون يعني معنى هين. ومن العلماء من فسر هذه يفعل التقدير وأبقاها على بابه، وأن هذا الخلق الذي هو الأول هو في العقل في معقول الناس هو أشد، والذي قدر على ما هو أشد هو على كل شيء قدير، وما دونه من باب أولى. فكيف تستبعدون أو كيف يستبعد الكفار إعادة خلقهم وقد خلقهم الله عز وجل وقد لم يكن ولم يكن شيئا، كما قال الله عز وجل: هل أتى إن كان خير من الدهر لم يكن شيئا من الكورة ثم قال الله عز وجل: فأتكم بالله كنتم أمواتا لا أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، ربنا مسنا اثنتين وأحييتنا اثنتين اعترفنا بذنوبنا فهل لا خروج من قديم. وكانوا

لا بد أن يصير عذاب القبر على أي حالة تكون. والله تعالى على كل شيء. لا يقال أن الذي أنساك للسلاح يعني ما يجي على القبر, أو الذي يبرز في البحر وتأكل الحيتان ما يجي على القبر. كل يعني يصل إليه ما يستحق أقول يا شيخ يعني أمان عاقدين أمان بينه وبينه, يعني كل واحد أمان.